أمرا وعلى المكروه صبرا. لن ينال البر إلا من على الصبر استمر. لن ينال البر إلا من على الصبر استمر. لن ينال البر إلا من على الصبر استمر. فدية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا. فدية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا. إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب. إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب. إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب. إن آية الله تتلى هي أمر ليس إلا. إن آية الله تتلى هي أمر ليس إلا. وعلينا أن نلبي ما رسول الله أملى. وعلينا أن نلبي ما رسول الله أملى. وعلينا أن نلبي ما رسول الله أملى. فدية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا. فدية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا. إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب. إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب. إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب. إن سمعنا وأطعنا زال كل الهم عنا. إن سمعنا وأطعنا زال كل الهم عنا. من أطاع الله حقا نال حقا ما تمنى. من أطاع الله حقا نال حقا ما تمنى. من أطاع الله حقا نال حقا ما تمنى. فدية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا. فدية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا. إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب.